اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين ونور عليهم قبورهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ حدودنا واحفظ جنودنا وسددهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم عنه على كل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد آراءه، اللهم إنا نسألك أن توفقه لكل خير. اللهم متعه بالصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، لذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.